ذكرنا أنه كفر نافق إذا كان يعرف القرآن وأنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لأنه تكذيب للقرآن، وإلا فهو كفر دون كفر. إذا كان جاهل ما يعرف، يكون هذا القول كفرا ولا يكون هذا الرجل كافرا. المصدق له إذا كان جاهل ما يعرف، نقول هذا التصديق كفر، ولا يلزم من القول الكفر أن يكون القائل كافرا، مثل ما ذكر أهل العلم أنه لو جحد وجوب الصلوات أو جحد تحريم الربا وهو توه ناشئ في الإسلام قالوا إنه لا يكفر، مع أن فرض تحريم الربا في القرآن نص صريح أولا، وكذلك فرض الصلوات إن الصلاة كانت على المؤمن كتاب موقوتا. فلو كان جاهل يعني توه مسلم ما يدري عن هذا الشيء ما يكفر. ولهذا تقدمنا مرارا وتكرارا أنه لا يجوز الحكم بالتكفير الشخص إلا بعد وجود الشرط وانتفاء المانع.